ربي اللي يخلنا بقوي. وصلنا نور أخذي قريبي هذا وكسي صرح لغانكي سكويزي هذا براتك مصرف غاويلي على أخبرنا واللي فداغ نحرقي ورناس بحسيني الواسقيني فور راسر سولي مني الزين دي فالله يغييك الحبي ميكاد كغير ناوين كولا بدني رواحتك كوي غرجات الغردي سيدا وسمنا ناوي خيار ربابي One day. سیس سونی سونی دی I'm gonna make you mine.